في النبي ما حدش يسأل. كان الكل بيقول روسيا روسيا يا حذر الرجعين بقوة السلاح. وكمان فارح يوم الكل يروح في سيناء وما فيش عسكري واحد من اليهود يقدر يخط القناة الى القاهرة. في الطريق المفتوح ما حدش قادر يجي يمكم. لان ربنا قال انتم معتمدين على دبابتكم ومدافعكم. ما حدش بيقول يا رب انا هدمر ده كله. انما الطريق الفاضي من القناة للقاهرة ساحميه لان في مصر مسلمين. مهما كانوا قليلا في موحدين بالله. فمن يتوكل على الله فهو حسبه. ده انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. يا سلام يا سلام يا سلام على ربنا وعلى السنن اللي بيبينها لنا مع الطغاه. والله ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. مهما كان الجبال ومهما كانوا فراعنة ومهما كانوا اقوياء ومهما كانوا اشداء فالله فوق الخلق فيها وحده. شوف لما واحد يقعد يقول انا احيي واميت اسمه النمروز ابن كنعان سيدنا ابراهيم يقول له ربنا بيخلق ويميت يقول له لا انا يا جدع اتقي الله انكسب يقول له لا انا ازاي يا اخويا تحيي وتميت؟ قال له قال له ازاي؟ فجاب السير حكم عليهم بالاعدام. نفذ الحكم في واحد واوقف التنفيذ في واحد ثاني. قال له اديني موتت واحد اقول له اعدمته وايه احييت واحد. قال له هو ده الاحياء انك تتخذ الحكم عن واحد؟ لا ده ربنا بيحيي ويميت يعني بيحيي الموتى فعلا. وعلى كل حال انا مش عايز اتكلم كتير. ان الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب. الشمس بقالها ملايين السنين بتطلع من الشرق وتغيب في الغرب. احنا عايزينك يوم واحد بس تطلعها لنا من الغرب وتغيبها في الشرق. ما اقدرش. فربنا يعمل له ايه؟ ربنا لما بيعامل الجبابرة يا رجالة ما بيعاملهمش الا باضعف مخلوقاته. تتصور لا بيبعث لهم واحد مصالح ياباني ولا بيبعث لهم قاذفات قنابل ولا بيبعث لهم سلاح مشاع ولا حقول الوان ولا صرخ ولا غاز مشل اللي كانت عايزه تستعمله امريكا في ايران. غاز الواحد لما يشمه يتخبل بعيد عنك ليه ورجيت الشم. فربنا شلهم هم عشان ربنا اقوى. ربنا شلهم بس من غير غاز بالكافي والنون. كن سيكون واحد من الاغفر ولا يا نار. طب يعمل ايه مع النمروز اللي بيقول انا احيي واميت. ولذلك النبي كان يكره كلمة انا دي لما الواحد يخطط على واحد يروح يقول واحد. مين اللي بيخطط ما يقولش انا. النبي يكره هذه الكلمة. انما يقول فلان يقول اسمه على طول. انما خطط يقول انا. انت مين؟ يقول لك انا. طب ما فيه مليون انا يا ابني. انا والحزن والخواب. انا مين يا ابني؟ يا ابني قول انا مين؟ بين اسمك. ولذلك من سنة النبي انه لما كان يستأذن اما يدخل بيت يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.